الله الله الله الله الله الله فَأَنْ يَنْتَوِرُونَ إِلَّا Oh, وَأَنْ أَمْرِ مُهَدِ لَوْ جَلِّ I don't know. الله يا سيدي الله عليك يا محمد يا مولانا وين تلفي Yeah. ثم تنظر